وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: ولهما أي للإمام البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى لنا أي صلى إماما بنا عليه الصلاة والسلام. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. وكلمة صلاة الصبح تطلق على الفريضة وتطلق على النافلة، تطلق على الفريضة وعلى النافلة. لكن إذا أطلقت هكذا أطلقت إنما يراد بها الفريضة التي تكون بها صلاة الجماعة، واضح؟ لذلك مثلا من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كل. قال: صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. على إثر سماء، الإثر اللي هو التبع، يعني صلينا الفجر وكان قبل الفجر كان فيه مطر، كان هناك إيه؟ كان هناك مطر. هذا معنى كلمة على إثر سماء. وسمي المطر سماء، هذه دلالة على أن العرب من أصولهم إيه؟ أنهم كانوا يطلقون الشيء على اللي هو إيه؟ إيه؟ هو إيه اللي بينزل من السماء؟ العرب كانوا بيطلقوا إيه؟ كانوا بيطلقوا الاسم على الغاية، يعني الآية إيه؟ أعصروا إني أراني أعصر خمرة، مع أن الخمر لا يعصر، الذي يعصر هو الإيه؟ هو العنب، آخر شيء بيكون الإيه؟ بيكون العصير، صح كده كلام؟ فأنت بتعصر الشيء، آخر شيء العصير ده بيكون موجود. فهنا بيطلق الشيء على الغاية، فما قال إني أراني أعصر عنبا مثلا أو أعصر كذا، إني أراني أعصر إيه؟ إني أراني أعصر خمرا، فأخذ الاسم الابتدائي حكم الإيه؟ حكم الغاية. ذلك مثلا إيه؟ أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المنخفض، واضح؟ الذي كان يقضوا فيه إيه؟ كان يقضوا فيه حاجاته. ده المكان أصلا، اسم الغائط للمكان الإيه؟ أنت لما بتحفر حفرة كده، واضح؟ المكان العميق ده اسمه مكان إيه؟ ده اسمه غائط أصلا، هذا المكان العميق ده. لكن لكثرة تردادهم على هذا الشيء لقضاء الحاجة، فسموا الشيء بإيه؟ باسم غايته، باسم غايته، باسم ما يقول، باسم ما يقول إليه. طيب، يبقى أنت هنا لو في مثلا واحد قال لك إشكال، فبيقول لك مثلا دلوقتي القرآن عندكم بيقول إني أراني أعصر خمرا، هو فيه خمر بيتعصر؟ فأنت الجواب هتقول لا، مفيش خمر بيتعصر، مفهوم؟ لأن العصير ما بيتعصرش، صح الكلام كده؟ طيب أمال إيه معنى إني أراني أعصر خمرا؟ أنت ستتوقف الإشكال عندك وعنده هو عدم فهم أصول كلام العرب، واضح كلام؟ عدم فهم أصول كلام العرب. يبقى الإشكال اللي عندك والإشكال اللي عنده، خد بالك ده أصل الإشكالات التي تلقى من الكافرين على المسلمين، ألا وهو حمل الألفاظ القرآنية والنبوية على الحقائق العرفية التي تعرف عليها الناس. وده غلط، إنك ما ينفعش تحمل الألفاظ القرآنية الذي نزل بلسان العرب على ما تربيت عليه أنت. هنا هيحصل التصادم، الإشكال، أكثر الإشكالات بتقع من هنا، مفهوم؟ وإنت وقفت لي لأنك ما تفهم إلا إن فعلا العصير ده ما بيتعصرش. لكن من أصول العرب أنهم يسمون الشيء الابتدائي باسم الغاية أو بما يقول إليه. مفهوم؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. فإزاي الناس واللي جالهم هو أبو عروة الثقفي؟ إزاي ده ناس؟ ده هو واحد بس. فيقع عندك إشكال، وعنده هو طرح الإشكال لجهله هو، وتوقفك أنت عن جواب الإشكال مفهوم؟ لجهلك أنت أيضا كما بجهله هو عن أصول، عن أصول العرب اللي هي أصلا أصول الفقه دي. العام يراد به خاص، أو الخاص يراد به عام، أو عام يراد به عام، أو خاص يراد به خاص، إلى آخره. كل دي أصول بيتعامل بها مين؟ بيتعامل بها العرب. وصل الكلام كده؟ لذلك مثلا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. أن لمسنا السماء، فتجد مثلا من المنصرين فيجي يطلع مثلا على قناة ما فيقول طيب إزاي لمسوا السماء؟ هي السماء بتتلمس؟ اللمس ده إنما يكون لجرم حاجة تعرف تمسك، يعني أنا لمست الترابيزة عشان خشب، أنا لمست التليفون المناديل عشان لها جرم تعرف تمسكها، مفهوم؟ فإزاي لمسنا السماء؟ السماء تتلمس؟ هي السماء لها جرم يعني سقف خرسان عشان تتلمس؟ ما هو الإشكال هنا جمنين، لأنه حكم أصول القرآن على الأصول الذي تربى عليه، مفهوم؟ لا يعرف أن كلمة السماء يعنى بها لفظة مشتركة فيعنى بها عدة معاني، من جملة معانيها العلو. أأمنتم من في السماء؟ ها؟ السماء هنا بمعنى الإيه؟ السماء هنا بمعنى العلو. لذلك شوف الأشاعرة أما يجي يقول لك مثلا إزاي تقولوا أأمنتم من في السماء بأن هذا إثبات بأن الله عز وجل في العلو؟ إذا أنا بيقول في السماء معنى ذلك أنه في، في معنى ذلك أن السماء تحوزه، السماوات تحوزه، واضح؟ والله لا يحيطه شيء فهو خالق كل شيء. الإشكال عنده جنين، ها؟ لأن حكم كلمة السماء اللي هي إيه؟ السماء اللي قدامه دي، مفهوم؟ لا يعرف إن كلمة السماء دي أصلاً برضو لفظة، لفظة مشترك، لأن كل ما علاك اسمه سماء، كل ما علاك اسمه، اسمه سماء، كل ما هو فوقك اسمه سماء عند العرب، واضح كده؟ فليمضي بسبب إلى السماء أي إلى الأعلى. يبقى مهم جداً إن الإشكال إذا وقع عندك في شيء يبقى الإشكال ده لحدوث التصادم بين ما تربيت عليه من حقائق عرفية وبين أصول القرآن. ده غلط، لأن الأصل أن تنظر ما هو مراد القرآن، ما مراد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الايه، في هذه الكلمة. وصل؟ إذن على إثر سماء لنا، على إثر سماء المطر، فسمي المطر سماء لأنه ينزل من جهة الأعلى، من جهة فوق، فأطلقوا على المطر اسم إيه؟ اسم سماء. يبقى أطلقوا الشيء باسم ما يقول، ما يقول إليه، اللي هي الغاية التي نزل منها أصلا المطر، على إثر سماء، على إثر سماء لنا. واضح الكلام كده؟ قال صلى الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أي النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال، ماذا قال ربكم؟ وهذا دليل على أن الله يتكلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أولا هذا فيه استفهام، واضح؟ ولكن استفهام تنبيه وتشويق كي يجيبون ماذا قال ربنا. فهل تدرون ماذا قال ربكم؟ إذن هذه دلالة على أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع، صحيح؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. فقوله هي عصاي دليل على أمرين: إنه سمع صوت، صح الكلام كده؟ صح الكلام؟ صح شيخنا؟ إنه سمع صوت. اتنين، إن الكلام ده ذو حروف مفهومة، صح الكلام كده؟ وإلا لو كان الكلام غير مفهوم فلماذا أمرنا ربنا بتدبره؟ وكيف تقوم الحجة بكلام غير مفهوم على مشركين؟ وصل الكلام كده؟ قال يا آدم، قال لبيك وسعديك والخير في يديك. معنى ذلك إن آدم سمع صوت. اثنين، الصوت ده كلام له حروف مفهومة، بناء عليها إيه؟ أجاب. صح كلام؟ أنا بقول لك يا شيخ ربيع، أيوة نعم، معنى أيوة نعم إنه سمع، سمع إدراك وفهم الكلام، بناء عليه، بناء عليه أجاب. صح كلام؟ يبقى من أعظم العقائد، من أعظم عقائد أهل السنة وما كان عليه أصحابه، أن الله يتكلم بحرف وصوت. وكلمة بحرف ليس لأن نقول ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، وألف لام ميم كلام رب العالمين. واضح؟ يحشر العبد، يوضع عليه كنفه، يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه ربه سبحانه وتعالى جل جلاله تقدست أسماءه، يكلمه ربه من أعظم العبادات. الأثر الذي يقوم على قلب العبد من هذا أن الله يتكلم، وأن الله يسمع، وأن الله يرى، يقوم عند العبد عبودية المراقبة، تربى عندك عبودية المراقبة، أنك حينما تفتح القرآن وتقرأ هذا كلام الله، والله الآن يراني ويرى جوارحي ويرى ما في قلبي ويسمع كلامي أنا، يبقى تتعبد هنا، يبقى تفهم كيفية التعبد بأسماء الله الحسنى. أما تيجي تقرأ كده السميع وهو السميع العليم، يبقى إذا كان سميع يبقى ما تقولش كلام يغضبه، تقولش كلام قبيح. السفلات اللي بنسمعها في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، حتى ضحك الناس مع بعضهم البعض، مزاح الناس مع بعضهم البعض، رفاهية الناس مع بعضهم البعض، صار بها كلام قبيح يستحي المرء أن يسمعه فضلا أن يتكلم به. ده عبد يغيب عنه أن الله اسمه السميع. لو فهمت معنى كلمة السميع هتتردد ألف مرة قبل ما تتكلم. لو علمت أنه البصير هتتردد ألف مرة، أروح المشوار ده ولا ما أروحش؟ مهم جدا أن تتعبد بأسمائه الحسنى. من هنا بقى يجي الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. يعملوا عليها بقى شرايط، ويعملوا عليها أغاني، ويعملوا عليها مش عارف إيه، ونحفظ كذا ويحفظها وخلاص خلصت. لا، من أحصاها، قال ابن القيم، أي من علمها، اثنين عمل بها، ثلاثة كان لها أثار في حياته العملية. هي دي معنى الأسماء الحسنى. واضح الكلام؟ من علمها عمل بها كان لها إيه؟ أثر في حياته، في حياته العملية. يبقى الكلام خارج بحساب لأن الله هو السميع، يبقى المشاوير بحساب لأن الله هو البصير. ما ينفعش تكبر لأن الله هو الجبار المتكبر، مش هينفع، مش هتعرف. واضح؟ ده باب كبير، نسأل الله أن يمن علينا به. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم ما كان، هذه الكلمة تقال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام الشرعية. اثنين، تقال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية التي مضت مما أخبر بها رب العالمين نبيه عليه الصلاة والسلام. أما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ففيه تفصيل ما كان من الأمور الغيبية، فلا يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم. جاي بكرة يا شيخ محمد؟ جاي بكرة يا شيخ ربيع؟ ها؟ الله ورسوله أعلم؟ لا، واضح الكلام؟ الله أعلم، واضح الكلام كده؟ هذه فيها نصوص، ما تكلم في هذا. واضح؟ ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا أتكلم فيه، أتكلم فيما في أمور الغيبية التي تعامل بها الناس. جاي بكرة؟ الله أعلم. طب هتعمل بكرة كذا؟ الله أعلم. طيب ما حكم المسألة هذه؟ الله ورسوله أعلم، لأن النبي قد بلغ الأحكام الشرعية جميعا. وصل الكلام كده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أي قال الله، ومن هنا تفهم إذا قال النبي قال الله يبقى هنا الإيه؟ الحديث القدسي، صحيح الكلام؟ يبقى هنا انتقل الحديث إلى حديث إيه؟ إلى حديث قدسي. والحديث القدسي يكون من الله. ها ها ها ها، يكون من الله لفظا ومعنى، فيتفق مع القرآن في شيء ويختلف عن القرآن في أشياء. افهم هذا الكلام. بقول لي الكلام ده لأن للأسف هتلاقي مثلا كثير من علماء أهل السنة هتلاقي زلوا في المسألة دي، فيقول لك الحديث القدسي ما كان من الله إيه؟ ما كان من الله معنى ومن النبي عليه الصلاة والسلام لفظا. لا، إزاي؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قال الله، والكلام ده لما أخذ من عند الأشاعرة، ما أخذ من عند الأشاعرة من مسألة القرآن أصلا، مفهوم؟ لكن الشاهد الحديث القدسي ما كان من الله إيه؟ لفظا ومعنى، اللي هو كلام الله بصوت بصوت وحرف، مفهوم؟ طيب ما الذي يتفق معه الحديث القدسي مع القرآن وما الذي يختلف عنه؟ الجواب، يتفق الحديث القدسي مع القرآن أنه من الله لفظا لفظا ومعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله، موسى في سورة البقرة قال إنه يقول. ليه هنا لفظا ومعنى وهنا معنى لا لفظا؟ صحيح، موسى في سورة البقرة قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول إلى آخره، قال إنه يقول أي رب العالمين، صحيح؟ يبقى هذا في القرآن. طيب في الحديث القدسي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله، لماذا هنا كان معنى لا لفظا وفي القرآن لفظا ومعنى؟ مفهوم؟ فممكن يكون هذا الكلام ليه مدخل من الأشاعرة تقوى به قلوبهم على أهل السنة من الكلام ده، يبقى يتفق مع القرآن في هذه الجزئية. يختلف عن القرآن أن القرآن جاء متواترا الجيل عن الأجيال عن الأجيال عن الأجيال. الحديث القدسي منه المتواتر، منه الصحيح، منه الحسن، منه الضعيف، منه ما هو مكذوب على رب العالمين، منه ما هو موضوع أصلا. وضح الكلام كده؟ ثلاثة، أن القرآن أمرنا بالتعبد به في الصلاة. صح الكلام كده؟ لكن يجي مثلا في صلاة العشاء الشيخ أحمد يجي يصلي بين العشاء كده، إن الله يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ها؟ ينفع؟ ينفع شيخنا؟ تعمل معاه إيه بقى؟ مش داخل المسجد تاني صح؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الله أكبر. ينفع شيخ سامح؟ يبقى لماذا؟ مع إن كلاهما كلام الله. الجواب لأن السنة العملية بيّنت ذلك ولم تبين ذاك. صح كلام كده؟ مع أنهما كلام الله لفظا ومعنى، لكن هذا فيما يتفق مع القرآن وفيما يختلف معه وفيما يختلف مع القرآن. يبقى السؤال هنا واحد، ما تعريف الحديث القدسي؟ ده عقيدة، ده عقيدة، دي كلام الله لفظا ومعنى. لو لقيت في كتب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه معنى لا لفظا، هذه زلة عديها، على كده هذه زلة من الشيخ رحمه الله، والصحيح كذا كذا كذا كذا. مفهوم؟ الشيخ ابن باز كان يسمع أي حد يقول الكلام ده كان يرد عليه رد قوي جدا، أي حد يقول إن كلام الله حديث القدسي معنى لا لفظا كان يرد عليه رد جديد جدا. الشيخ الرجحي، الشيخ عبد العزيز الرجحي اللي يعتبر من أقوى الناس في المعتقد، علمته في الحجاز، قوي في مسألة المعتقد كمثل الشيخ صالح كده، الشيخ صالح الشيخ، كان أيضا إذا سمع أحد يتكلم يقول ده لفظا ده معنى دون لفظ كان أيضا يرد عليه رد جديد جدا. مفهوم؟ لأن ما أنت كده بتفرق بدون أي تفرق. واضح الكلام؟ يبقى دي تعريفه. اثنين، ما الفارق بينه وبين القرآن؟ واحد، أن القرآن جاء ايه؟ متواترا، جيل عن الأجيال عن الأجيال. صح الكلام كده؟ الأطفال في الصغار في الكتاتيب، لو واحد صغير، لو واحد وقف إمام بس غلط في شكله ولا حاجة بيرد عليه، كويس جدا. أما الحديث القدسي منه المتواتر، منه الصحيح، منه الحسن، منه الضعيف، منه الموضوع، كويس جدا. الفارق الثاني أن القرآن يتعبد به في الصلاة، أما الحديث القدسي غير متعبدين به في الصلاة. واضح الكلام؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. طيب فكيف يكون كافر وأضاف إلى عبادي؟ مين اللي قال؟ عيني كده وانت قاعد شيخ أحمد كده ومدي الكرسي على جنبك كده العبادة ايه؟ العبودية قسمين. ها شيخ عمرو يلا بقى رجع كده شغل الذاكرة. العبادة في كتاب الله في القرآن، لفظ العبادة هتلاقيه ماشي في طريقين، اوعى تخلط بينهم. مفهوم الكلام؟ اما ان تكون العبادة عبودية كونية، واضح، بمعنى الخضوع والذل وعدم الخروج عن أمره. يعني الكافر ده إذا أراد الله به وهو غني أراد به فقرا يستطيع دفعه؟ ما يقدرش، فهو خاضع هنا. صح كلام كده؟ دي عبودية إيه؟ كونية. إذا أراد به مرض يستطيع دفعه؟ يقدرش. إذا أراد به موتا يستطيع؟ ما يقدرش. واضح الكلام كده؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ، هي دي بقى إيه؟ ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب إلى آخره. السجود في أول الآية سورة الحج ده اسمه سجود كوني، اسمه سجود بخلاف السجود الشرعي والسجود واقترب. السجود هنا عرفه بتعريف العبودية الكونية اللي هو الخضوع والذل والانقياد فيما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولله يسجد إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن. خد بالك، من في السماوات، إن كل من في السماوات والأرض، من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. العبودية هنا إيه؟ كونية، خاضعين. إن كانت إلا صيحة، صيحة واحدة خلاص كل آتي إليه، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه آتيه. شوف الخضوع، شوف العزة، شوف الكبرياء، وكلهم آتيه. هي دي بقى العبودية الإيه؟ دي العبودية الكونية، العبودية الكونية بخلاف العبودية الشرعية، بخلاف العبودية الشرعية. من الناس من لا يعبد فهو مأمور شرعا بالصلاة، فمن الناس من يصلي فيستجيب، ومن الناس من لا يستجيب، وهديناه النجدين. واضح الكلام كده؟ يبقى العبودية الكونية بخلاف العبودية الشرعية. يبقى لما يجي ابن تيمية بيتكلم في تعريف العبودية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يبقى اسم جامع، يبقى دي العبودية الإيه؟ العبودية الشرعية. واضح الكلام كده؟ بخلاف العبودية الإيه؟ يبقى العبودية هنا بقى في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ها، خد بالك حصل هنا خلاف، هو حصل بينكم هنا خلاف، واحد قال شرعية، واحد قال كونية، واحد قال كونية شرعية. أصبح من عبادي مؤمن بي، مؤمن بي وكافر. خد بالك، خد بالك، المؤمن أصلا أيضا يندرج تحت العبودية الكونية برضو ولا لا؟ نعم. ها؟ أي نعم. من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. صحيح الكلام؟ يبقى هنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يبقى هنا في تفصيل واحد، أصبح من عبادي العبودية هنا لأنه ذكر الكفر مع أمر الإيمان، واضح، وكلاهما الكافر المؤمن المسلم الدواب أي ما شيء يندرج تحت العبودية الكونية، مفهوم؟ لكن حينما يذكر هذا المؤمن الذي آمن بالله ورسوله لأنه يندرج تحت العبودية الشرعية، صح الكلام؟ وأما الثاني لا يندرج تحت العبودية، لا يندرج تحت العبودية الشرعية، فأصبح من عبادي. يبقى عبادي دي الإضافة دي قد تكون كونية وقد تكون شرعية، صحيح؟ فإذا أضيفت شرعا فهي إضافة تشريف، سبحان الذي أسرى بعبده. يبقى أضاف عبودية النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إليه، بل اسمها إضافة إيه؟ إضافة تشريف. فإذا جاءت الإضافة في كافر أو في السماوات أو في الأرض أو إلى آخره، تبقى الإضافة دي إضافة كونية لأنهم في الأول والآخر هم عبيد لا يخرجون عن أمره. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ وصل؟ يبقى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا التفصيل في معنى كلمة العبودية. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. كلمة الكوكب أو النوء أصلا كان العرب يطلقوها على النجم، كانوا يطلقوها على الايه؟ كانوا يطلقونها على النجوم عموما. فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. يبقى هنا الاصل الالفاظ الشرعيه، الاصل الالفاظ الشرعيه انه اذا كان هناك مطر ما واضح، فالحمد لله مطرنا بفضل الله كذا وكذا وكذا، امطرت السماء بفضل الله ورحمته كذا وكذا وكذا. يعني لو حد مثلا هيتكلم في اخبار مثلا، مفهوم؟ والله مطرنا بفضل الله كذا وكذا وكذا، او ستقوم الامطار ان شاء الله في يوم كذا وكذا باذن الله عز وجل بفضله ورحمته ان شاء في يوم كذا وكذا. السؤال، هل يجوز ان يقول ستمطر السماء في يوم كذا؟ ها الجواب، خد بالك، يجوز، يجوز، لأنهم بنوا ذلك لا على غيب، لأنهم لا يعرفونه، وإنما بنوا على ذلك على أسباب تحت أيديهم. هو مثلا عنده الجهاز الرايح ده مثلا في سحابة مطر في أسوان، السحابة دي مثلا شمال شرق، هتفضل ماشية كده كده كده بفضل الله عز وجل وبإذنه. ألم ترى أن الله يسجي سحابة، يسجي يعني يسوق السحاب، ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلال المطر. فيقول لك السحابة دي شمال شرق، فهتوصل مش عارف عندنا في الجيزة يوم الأربع كذا كذا كذا. يبقى بنا وده على أمور إيه؟ على أمور موجودة، على أسباب موجودة لا بأس، لكن لا يجزم، وإنما يقدم الإيه؟ يقدم المشيئة، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ. وأنت ترى كثير جدا حينما يقول يوم الجمعة هيحصل مش عارف إيه، وهتقوم زعبيب وما تخرجش من بيتك والبس وانت خارج بطاطين والكلام ده، وتلاقيهم حر جدا. ما شاء الله كان وما لم يشأ، يبقى لازم تقدم الإيه؟ المشيئة. واضح؟ قال مطرنا بفضل الله ورحمته، لكن تلاقي الأخبار أصل الطبيعة كذا، وقامت الرياح ومش عارف عملت كذا، وحصل كذا، وعملت بكذا. الطبيعة طبيعة مطبوعة، الطبيعة هذه مطبوعة، فهناك من طبعها على ذلك. الطبيعة مطبوعة، فهناك من طبعها خلقها على ذلك. فدعنا من كلام الإلحاد ده، نسأل الله السلامة والعافية. يعني تجد حتى في أخبار ديار المسلمين تلاقي الألفاظ دي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنجم كذا وكذا، مفهوم؟ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، مؤمن بهذا النجم، فيظن بأن هذا النجم هو الذي كان إيه؟ هو الذي ينزل المطر، هو الذي ينزل كذا، هو الذي ينزل كذا، كمثل ما يعتقد كثير من الناس بأن الصوفية مثلا بأن المقام الفلاني محطوط عندنا في المنطقة بتاعتنا ده إحنا بنرزق عشانه. ايه والله، يقول لك ده احنا عايزين نجاور اهل الله، نجاور اهل الله ليه؟ يقول لك بص، انا واحد كان بيقول انا قاعد هنا بقالي كام سنه، كنت في مكان ما جيت عزلت هنا، جاورت هنا جنب آل الله هنا وجنب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، المال بقى عندي بقى كتير جدا، فهم خير وقال الله خير وقال مش عارف ايه خير. فده اما انه يعتقد ان اللي في الضريح ده اللي هو ما فيش حاجة اصلا، اما انه بيعتقد يعني في السويس، في السويس من يومين حابوا يعملوا طريق، مفهوم؟ الطريق ده لازم يجي من الحتة دي، عارف انت الدائري لازم يشيل بيوت، مفهوم؟ عشان يعرف يمشي خلاص كده. فلازم نشيل الضريح ده لان ده في المكان ده، فلازم يتشال عشان الطريق ايه؟ الطريق يمشي. مفهوم الكلام؟ الدنيا اتقلبت وما ينفعش وسيدنا وشيخنا وامامنا وهتتشل وشلت يدي وكلام ده، القصص دي فاهم انت؟ عارف انت ايه الحاجات القديمه دي؟ ايام كانوا بيحطوا بلال من غير لحيه وابو لهب بلحيه، فما ينفعش ولعنة الله تحل عليكم، قصص دي. طب خلاص ناخد عظم الراجل، فين وفين بقى لما جم بقى الامن ومش عارف ايه والدنيا اتقلبت. المهم ما عاد يحفروا يحفروا عشان يدوهم العظم بتاع مولانا، ما فيش لا عظم ولا في فيش حاجه، فيش وقت زلط. تعرف زي الايه؟ زي اما كان الشيخ الباجوري في عهد، وهو اللي كتب ده في مذكراته، وتصورت ساعتها في الجورنان وموجود لغايه دلوقتي، كان في عهد عبد الناصر، في اواخر عبد الناصر، في كان في سينا، كان في العريش، كان في العريش مفهوم، اللي هو سيدر من العريان، مفهوم الكلام كده. فكان بيقول لك ده سيد العريان، وكان قاعد بقاله حوالي الضريح ده داخل له في حوالي بتاع 90 سنة، 90 سنة الضريح ده. فجم شالوه، لقوا جمجمة حمار، جمجمة حمار تفاهم. داف كان فين؟ داف الضريح. وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى الإضافة أن يضيف الشيء، المطر إلى النجم، أن يضيف الرزق إلى شيء معين، إن ده الرزق بيجي منه أو المطر بيجي من ده، يبقى هذا شرك أكبر مخرج من الملة. واضح؟ أما أن يثبت أن الله هو الرزاق ولكن هذا الشيء سبب، فهذه إضافة سبب لم يجعله الله سببا. اه خلاص بقى، وانا بينت لهم المساله شوف ما وضحت سبب المشاكل، ان اللي كان فيه كان فيه ايه؟ كان فيه الثلاثه اولاد العوام اللي جبتهم من النبي، فاحنا قلنا عبدون في مكان تاني، فالبلد بقى بيكون في بعض عشان كده. اه يبقى انت برضو ايه تصطحب المساله هنا برضو، لو كانت المشاكل دي اضافوها اليهم مطلقا كده مباشره، ده شرك اكبر. مفهوم الكلام؟ ما هو لازم شيخ يفتيهم ولا يفتيهم قسيس؟ أه؟ نسأل الله السلامة والعافية، كل الحمد لله الذي عافانا. قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. نفي القسم يستلزم منه توكيد القسم، نفي القسم لا أقسم بيوم القيامة، هذا يستلزم منه إيه؟ وأقسم بيوم القيامة. لكن نفي القسم عند العرب يستلزم منه تأكيد القسم وشدة المقسم به وعظمة المقسم به. فلا أقسم بهذا البلد، واضح؟ فلا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بمواقع النجوم. قال هنا: وفيه مسائل. انتم تقرأوا بقى ايه هذه المسائل، ونقف عند قول تعالى، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الكلام في مسألة المحبة كلام طويل، إيه المحبة الجبلية، المحبة الشرعية، متى تكون المحبة معصية، متى تكون كفرا، متى تكون طاعة، فيها تفصيل طويل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.